وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فصل. وله شروط: أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا أكثر صح. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر ولو مكلفة. لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمامه مع إمائه وعبده الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وله شروط: أحدها تعيين الزوجة، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر ولو مكلفا. لا الثيب، فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ما حكم نظر الرجل إلى مخطوبته؟ نعم أحسنت. قيل يسن ذلك أن ينظر إليها ما يظهر منها غالبا، وقيل يباح وليس بسنة. فقد فهم بعض العلماء من أمره صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة الإباحة، وفهم البعض الآخر الاستحباب والسنية. وهل يكون النظر مرة واحدة أم يباح له أكثر من مرة؟ يباح له أكثر من مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع نظره وصوبه وكرر النظر في المرأة التي جاءت وعرضت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكون ذلك بخلوة؟ بغير خلوة، وأما الخلوة فتحرم لأنه أجنبي منها، فلا يؤمن أن يقع في المحظور إذا خليا، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهل يلزم أن تخبر هي بذلك وتكون على علم؟ لا يلزم ذلك. وأين ينظر؟ إلى وجهها ورأسها والرقبة والكفين والقدمين. وهل يجوز نظر الرجل الأجنبي غير الخاطب إلى وجه المرأة أو شيء من بدنها؟ الرجل الأجنبي يجوز للمتعامل مع المرأة والشاهد والقاضي والطبيب ينظر إلى موضع الداء الذي يريد علاجه، وهؤلاء يباح لهم النظر إلى الوجه من أجل معرفة المرأة. وهل لهؤلاء اللمس أو المصافحة أم لا؟ يجوز للطبيب لحاجة، أما لغير الطبيب فلا يلمس ولا يصافح ولا يسلم باليد، وإنما يكون السلام كلاما. وهل يجوز أن تصافح المرأة ابن العم أو ابن الخال أو أخ الزوج أو أقارب الزوج غير محارمها؟ ليس لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وإنما يكلمهن كلاما. فابن العم وابن الخال ونحوهم إذا سلموا على المرأة سلموا كلاما لا مصافحة. وهل للمرأة أن ترى من الرجل شيئا؟ المرأة الأجنبية ترى من الرجل أم لا؟ نعم لها ذلك أن ترى إلا ما بين السرة إلى الركبة. وما حكم خلوة الرجل بالمرأة طبيبا أو معاملا أو غيرهما؟ هل يجوز أن يخلو بها؟ يحرم ذلك، فلا يجوز أن يخلو الطبيب بالمرأة، كما لا يجوز أن يخلو بها المعامل من يريد معاملتها ببيع أو شراء، لا يجوز الخلوة بها، لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟ ما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟ من الذي يجوز له بالتصريح بخطبة المعتدة؟ الزوج الذي أبانها دون الثلاث. إذا أبان الزوج امرأته دون الثلاث فله التصريح بخطبتها حال العدة، وله العقد عليها. وأما المتوفى عنها فما حكم التصريح بخطبتها؟ يحرم ذلك، ويجوز له التعريض بالخطبة بالرغبة فيها، كما أنها تجيبه تصريحا أو تعريضا، تعريضا لا تصريحا. والمعتدة بطلاق الرجعي، هل يصح لغير زوجها أن يعرض أو يصرح بخطبتها؟ يحرم التعريض والتصريح كذلك. وأما مطلقها فهي لا تزال في حكم الزوجات، له أن يسترجعها بدون خيارها. وما حكم التصريح والتعريض للمرأة المعتدة بطلاق بائن، بينونة كبرى أو صغرى؟ تعريض أو التصريح بخطبة المعتدة بطلاق بائن لغير زوجها، يجوز التعريض دون التصريح سواء كانت البينونة صغرى أو كبرى لغير زوجها. التفصيل بين الصغرى والكبرى في حق من؟ في حق الزوج، لأن الزوج في الصغرى يحل له العقد عليها، وفي الكبرى لا يحل، لا تصريحا ولا تعريضا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما البينونة الصغرى فيحل له التصريح والتعريض ويحل له العقد، وأما لغير زوجها فيباح التصريح دون، يباح التعريض دون التصريح. وما حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ هل يحل ذلك؟ لا يحل إلا إن أذن الأول أو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع: والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. فصل. وأركانه أي أركان النكاح ثلاثة، أحدها الزوج. فصل. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أركان النكاح، فللنكاح أركان لا بد من توفرها، وله شروط كما أن له موانع. وهناك فرق بين النكاح بين الأركان والشروط، فما اختل ركنه فإنه باطل لا يصح بحال من الأحوال، ما اختل ركنه، وما اختل شرطه فيقال له فاسد، يقال له فاسد، ما اختل ركنه يقال له باطل يعني لا يصح، وما اختل شرطه فإنه فاسد يصح عند بعض العلماء. والنكاح الباطل ما فقد ركنا من الأركان، كان لا يوجد إيجاب أو لا يوجد قبول، أو يكون أحد الزوجين معه مانع من النكاح، مثل نكاح امرأة خامسة، هذا باطل. وأما الفاسد كما سيأتي بيانه فهو ما اختل شرطه، كأن يكون النكاح بلا ولي مثلا. والأركان والشروط أو الموانع، الركن هو ماهية الشيء أو هو جزء الشيء الأعظم، والشرط ما يلزم له قبله أو في أثنائه، وأما الركن فهو جزء الشيء أو جزء الماهية، كما نقول أركان الصلاة مثلا من أركانها الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة، هذه هي أجزاء الشيء، أو يعبر عنها العلماء بأجزاء الماهية. أجزاء الصلاة مجموعها يقال لها أركان. وأما الشروط كما نقول يشترط لصحة الصلاة الوضوء، الوضوء قبل الصلاة وليس جزءا منها، بل هو شرط لصحتها وهو قبلها، أو استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة، وقد تصح الصلاة أحيانا بدون استقبال القبلة فليس جزءا من أجزاء الصلاة. وهنا كذلك أركان النكاح أجزاؤه التي لا بد منها، وهي ثلاثة تعرف بالاستقراء. أحدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة. أحدها يعني أحد الشروط الزوجان الخاليان من الموانع. وجد الزوجان لكن لم يخلو أحدهما من مانع، فهل النكاح صحيح؟ لا، باطل. هل وجد الركن؟ لا، ما وجد. فليس المراد الزوجان وجود الزوجين فقط، وإنما وجود الزوجين الخاليين من الموانع. يقول كالمعتدة، يعني أن تكون الزوجة معتدة، هل يصح النكاح؟ إذا كانت الزوجة معتدة فنقول هذا النكاح اختل ركنه. الزوجة موجودة لكنها غير خالية من الموانع، بل فيها مانع من الموانع، وهو أنها لا تزال في عدة رجل آخر. الزوج موجود لكن في ذمته 4 نسوة ويريد العقد على 5، فهل يصح النكاح هذا؟ هل وجدت الأركان صحيحة؟ لا، ما وجدت. الزوج موجود لكنه غير خال من الموانع، ذمته مشغولة في 4 نسوة فلا يصح أن يضاف إليهن 5. ومن الموانع كذلك المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح هذه موجود معها مانع من الموانع. محرمة هذه المرأة في النكاح لكونها في عصمة زوج، هل يصح العقد عليها؟ لا. محرمة في النكاح لكونها معتدة، هل يصح العقد عليها؟ محرمة في النكاح لكونه تزوج أختها وهي في عصمته الآن، هل يصح النكاح؟ لا، هذه محرمة في النكاح. الزوجان الخاليان من الموانع، وهذه الموانع ما هي؟ هي المحرمات في النكاح. والثاني الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والثاني الإيجاب، لا بد للنكاح من إيجاب وقبول. الإيجاب من الولي أو من يقوم مقام الولي. من هو الذي يقوم مقام الولي؟ الحاكم مثلا، أو الوكيل، أو الوصي، وصي الأب في إنكاح بناته وتزويجهن يقوم مقام الولي، وهو مقدم على بعض الأولياء. وصي الأب مقدم على الإخوة، ووكيل الأب كذلك مقدم على الإخوة، والحاكم الشرعي يقوم مقام الولي إذا لم يوجد من العصبة أحد. والإيجاب اللفظ الذي يقوله الولي، كأن يقول زوجتك أو أنكحتك، وسيأتي الكلام هل يصح بغير زوجت أو أنكحت. والثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. والثالث من الأركان وتمامها وآخرها هو القبول ممن؟ من الزوج. يقول قبلت هذا الزواج، أو قبلت هذا النكاح، أو تزوجت، أو قبلت، أو نحوها من الألفاظ التي تدل على القبول. أو من يقوم مقامه، من الذي يقوم مقام الزوج؟ هو وكيله، أو وليه كما سيأتينا إذا كان سفيها. هو وكيله أو وليه، فيجوز القبول قبول الزواج من وكيل الزوج لموكله، كأن يكون العقد في بلد غير البلد التي فيها الزوج فيوكل من شاء في قبول عقد النكاح نيابة عنه. فلا بد من القبول والإجاب، ولا يصح الزواج بما يدل على الموافقة، فلأهمية هذا العقد ومكانته العظمى في الشريعة الإسلامية لا يصح فيه ما يدل عليه، بل لا بد من لفظ الإيجاب والقبول. في غير هذا العقد يصح بالمعاطاة، تعطيه الدراهم وتشير إلى ما تريد فيعطيك إياها، أو تعطيه الدراهم وتأخذ أنت ما تريد برؤية منه وسكوت منكما يصح. لكن عقد النكاح لو أرسلت لشخص قل له أريد منه أن يزوجني موليته فلانة مثلا، فجاءك من أرسلت وقال إن فلانا وافق، هل يصح أن ترسل لهم المهر مثلا وتذهب وتأخذ بيد المرأة بدون عقد؟ لا، لا بد من توثيق هذا العقد بإيجاب وقبول. وركناه الأساسيان هما الإيجاب والقبول، وأما الأول فبعضهم لم يعده لأنه لا يتم نكاح بدونه، ولا يتصور أن يحصل نكاح بدون زوجين خاليين من الموانع، فبعض العلماء عد أركان النكاح اثنين هما الإيجاب والقبول، فلا بد منهما وهذا لأهميته، وإلا فسائر العقود مهما غلا ثمنها تجوز بدون إيجاب وقبول. علمت مثلا أن فلانا يريد بيع بيته الكبير ب10 ملايين، فكتبت له شيك مثلا او ارسلت له 10 ملايين واشعرته بانك تريد البيت، صح بهذا اذا قبض الدراهم وامضى العقد ولو لم تحضر عنده صح، او قبل الشيك وصرفه بمعاطاة، ارسلت له شيك بقيمة البيت فاخذه وصرفه، اعتبر هذا عقدا صحيحا وان كان الثمن غاليا وكبيرا بالملايين، بخلاف عقد النكاح فانه لا يصح الا بايجاب وقبول، ايجاب من الولي وقبول من الزوج او من يقوم مقامهما. ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ولا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، هذا المذهب وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله على أنه لا لا يصح الزواج والنكاح الإيجاب والقبول ممن يحسن العربية إلا بلفظ زوجتك يقول الولي أو أنكحتك، ويقول الزوج قبلت الزواج أو قبلت النكاح. لما نقول لهؤلاء لما؟ قالوا لأهمية هذا العقد، ولأن هذا اللفظ هو الذي ورد في القرآن. ورد في القرآن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ النكاح، وورد قوله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فورد لفظ التزويج وورد لفظ النكاح، وما عداهما لم يرد في القرآن فيقتصر عليهما. وقال في غير هذين اللفظين مما دل عليهما، قالوا لأننا لم نؤمر بالتعبد بهذين اللفظين، وإنما هذان اللفظان دل على النكاح كما يدل عليه المتعارف بين الناس. لو أنهم تعارفوا على أن النكاح تمليك، قال مثلا ملكتك بنتي أو أعطيتك بنتي أو أختي أو موليتي، قالوا يصح. وإن لم يأتي بلفظ النكاح ولم يأتي بلفظ التزويج، وإنما جاء بلفظ يدل عليه بينهما، يعني هما يعرفان أن هذا اللفظ لفظ تزويج. فما دام أن العرف عندهم على أن هذا اللفظ سار في التزويج فإنه يصح، ولا يكلفان بلفظ التزويج أو الإنكاح خاصة، مثل ملكتك أو أعطيتك أو أجبتك أو نحو ذلك، أجبتك في طلبك بنتي أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على التزويج. والذين قالوا بلزوم لفظ التزويج أو النكاح، قالوا إن هذا اللفظ لفظ شرعي فيهما وهو الحقيقة، وما عداه فيجعل بمثابة الكناية، والكناية لا تصح ولا تلزم إلا مع النية، والنية خفية فلا ندري عنها، فلذا قلنا يلزم لفظ التزويج أو النكاح ولم نقبل الكناية لأهمية هذا العقد، فلا نتساهل فيه ونختفي بالكناية المقترنة بالنية، والنية لا ندري عنها. ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية. ولا يلزم لفظ التزوج أو النكاح في لفظ عتق الرجل لمولاته لموليته أمته وجعل عتقها صداقها، فيلزم أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو أعتقت جزءا منك وجعلت عتق جزءك صداقك لقصة صفية، لأن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها كان أبوها زعيم اليهود ورئيسهم، وكانت في السبي، فصارت في سبي في قسم أحد الصحابة، فكأنه أنها أعجبته، ولكونها ابنة زعيم اليهود جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت له في حكم الأمة لأنها مسبية، فهو عليه الصلاة والسلام تقديرا لمكانتها في قومها اعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت زوجة من أمهات المؤمنين. ولم يدفع لها النبي صلى الله عليه وسلم صداقا، وإنما جعل عتقها صداقها. ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت أو رضيت. كذلك في الجانب الآخر في القبول لا بد أن يصرح الزوج أو من ينوب عنه بلفظ قبول النكاح أو قبول التزويج، ولا يكفي أن يقول قبلت أو رضيت أو نحوها بدون أن يصرح بلفظ التزويج. ويصح النكاح من هازل وتلجئة. ويصح النكاح من هازل وتلجئة. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاب. وفي رواية النكاح والطلاق والرجعة. فالنكاح وإن كان بلفظ الهزل أو المزح فإنه يلزم. لو أن رجلا سأل رجلا قال له مثلا: هل عندك بنت؟ قال: نعم عندي بنت عمرها سنة. قال: زوجنيها. قال: زوجتكها. لزم الزواج ولو كان على سبيل المزح. أنكحتك بنتي إن قبلت؟ قال: ذاك قبلت. ولو كان على سبيل المزح. ولو كانت بنت شهر مثلا، ولدت منذ شهر، فقال: يا أخي زوجني بنتك التي ولدت منذ أسبوع. قال: زوجتكها. قال الآخر: قبلت. الأب يمزح، يقول: كيف أزوجك بنت أسبوع؟ لكن ذاك قبل. فهل يلزم؟ يلزم، ويصح النكاح ولو كانت بنت يوم واحد. ولو كان على سبيل المزح، يقول: ذاك أنا هازل، أنا أمزح عليك، كيف تخطب مني بنت عمرها 3 أيام أو 4 أيام تخطبها مني؟ أنا قلت لك زوجتك أسخر منك أو أستهزئ بك أو أضحك عليك أو أسخر منك أو نحو ذلك، لأنك خطبت ما لا تصلح للخطبة. وذاك قبل، صح النكاح. هذا من الهازل. والتلجئة: شخص أراد أن يزوج ابنته من شخص لتسلم من أن يتزوجها شخص آخر مثلا، يقع هذا. من عنده مولية بنت أو أخت مثلا، علم أن فلانا الظالم أو القوي العنيد أو المتسلط يريد أن يخطبها أو أن يأخذها وهو لا يستطيع منعه، فالتمس له أخ محب صديق، قال: يا أخي تعال زوجك بنتي حتى أسلم من شر الظالم هذا الذي أرسل إلي يريد بنتي، ولا أستطيع أعذره إلا إذا كانت في ذمة زوج. فزوجها لهذا الرجل تلجئة، هذا يريد أن يلجئها عنده حتى لا تكون لهذا الرجل الظالم أو العنيد أو المتسلط أو من اتصف بصفة لا يرضاها ولا يستطيع رده. ومن جهلهما، أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية، لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. ومن جهلهما على رأي من يقول بلزوم لزوم الإيجاب والقبول بلفظ التزويج أو النكاح، نقول للإمامين أو من قال بقولهما من نشرهما: من لا يحسن العربية؟ قالوا: من لا يحسن العربية لا يتعبد بلفظ زوجت أو أنكح، يأتي بأي لفظ يدل عليه. ومن جهلهما، أي جهل الإيجاب والقبول بلفظ تزوجت أو أنكح، لم يلزمه أن يتعلمهما، بل يكفي أن يأتي بلفظ يدل عليهما، لأن غير متعبدين باللفظ الألفاظ، نحن متعبدون بألفاظ القرآن الكريم، وأما ما عداه فلا. وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة. الأخرس كيف يتزوج؟ كيف يقبل؟ نعم، يقبل بالإشارة أو بالكتابة، يكتب له ولي الزوجة مثلا: زوجتك، فيكتب هو في المقابل مثلها: قبلت هذا الزواج، ولو لم ينطق نطقا نعرفه. أو بالإشارة، يقبل بالإشارة ممن يعرف إشارته، يكون هنا من يعرف إشارته، لأن إشارة الأخرس لمن يعرفها تقوم مقام النطق في التزويج وفي الطلاق وفي المبايعات وفي سائر العقود. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا. هذا المذهب على أنه إذا تقدم القبول على الإيجاب فلا يصح. لو قال مثلا الزوج: قبلت زواج بنتك على المهر المذكور أو على مهر كذا، قال الولي: وأنا زوجتك إياها، فالمقدم في المذهب على أنه لا يصح، لأنه عكس، والإيجاب والقبول يكون لقبول ما أوجب به الولي. والقول الآخر، وهو قول لبعض العلماء، على أنه يصح إذا كان بلفظ القبول وجاء الإيجاب بعده موافقا له، كأن قال مثلا: زوجني ابنتك، أو قبلت زواج ابنتك، قبلت زواج ابنتك على كذا، فقال الولي: وأنا زوجتك إياها على كذا. واستدل القائلون بجواز تقدم القبول على الإيجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيها يا رسول الله، إن لم يكن بك حاجة إليها زوجنيها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس مهرا فلم يجد، فقال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. فهنا تقدم القبول على الإيجاب. وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد. وإن تأخر أي تراخى القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. قال مثلا الولي: زوجتك بنتي، وسكت ذاك ما رد، أخذ يفكر ويحسب وينظر فيما عنده وهل يتمكن قال يتسنى له بعد نصف ساعة أو ساعة، قال قبلت. هل يصح؟ نعم. هذا إذا لم يتشاغل بما يقطعه، أما إن تشاغل بما يقطعه فلا. فإن كان تشاغلهما بما لا يقطعه، قال مثلا زوجتك بنتي، ألك سكت، قال كم تريد مهرا؟ قال أريد كذا، قال ما أستطيع، فخفض له، فقال أريد أن أسكن وإياها في المكان الفلاني مثلا، في مكان كذا، قال ذاك لا مانع. ذكر أمرا من الأمور الأخر، بين حالة، قال إني فقير أو عملي كذا وكذا، أو اشتغل بشيء من أمور الزواج، ثم بعد نصف ساعة أو ساعة من قول الولي زوجتك، قال قبلت الزواج على المهر المذكور، صح. أما إن تشاغل بما يقطعه بأمور أخرى فلا يصح. وإن تفرقا قبله، أي قبل القبول، أو تشاغلا بما يقطعه عرفا، بطل الإيجاب للإعراض عنه. وإن تفرقا قبله، قال الولي زوجتك، فسكت الزوج وتفرقا، ثم بعد نصف ساعة رجع الزوج وقال قبلت الزواج، فهل يصح؟ لا، لأنهما تفرقا تفرقا يقطع في فاصل بين الإيجاب والقبول. أو قال الولي زوجتك مثلا وسكت الزوج، ثم اشتغل بشراء وبيع آخر، وتساوم على بيت أو على مزرعة أو نحو ذلك، ثم قال الزوج بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من هذا قبلت، فهل يصح؟ لا، ما يصح، ما دام اشتغل بما يقطعه. وكذا لو جن أو أغمي عليه قبل القبول، لا إن نام. وكذا لو جن، يعني نطق الولي بالتزويج، فجن الزوج، ثم تكلم بالقبول بعد أن أفاق، أو تكلم به في حال جنونه، فلا يصح حينئذ، لأنه وجد فاصل الذي هو ذهاب العقل بالجنون. أو أغمي عليه مثله، لأن الإغماء نوع، الإغماء فقد عقل، ففيه شبه من الجنون. لا إن نام، يعني لا إن نام الزوج قبل القبول نوما يسيرا لا ينقذ الوضوء. مثلا قال الولي زوجتك، فسكت الزوج يفكر في الأمر هذا، ثم غلبه النوم فنام وهو جالس، ثم انتبه من نومه وقال قبلت. فإن كان النوم يسيرا فإنه لا يؤثر، وإن كان النوم طويلا فإنه يؤثر، فلا بد من إعادة الإيجاب من الولي. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: إذا طلق رجعية بلا عوض فهل له أن يرجع في مدة العدة بلا عقد؟ نعم، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فترجع إليه بالرجعة بدون عقد، يشهد اثنين بأنه راجع زوجته أو أعادها إلى عصمته فتعود إلى عصمته بدون عقد، لأنها لا تزال في العدة، والعدة بمثابة مدة خيار. ولما كان الزواج من الأمور المحببة إلى الله جل وعلا، والنكاح بخلاف ذلك، الطلاق بخلاف ذلك، صار النكاح لا خيار للمجلس فيه، إذا حصل الإيجاب والقبول تم، ولا خيار مجلس ولا خيار شرط. بخلاف الطلاق، فلما كان بغيضا إلى الله جعل الله جل وعلا فيه مدة يتربص فيها الزوجان للزوج الخيار في إعادة زوجته خلال العدة في الغالب. يقول: هل يجوز نكاح الهازل بدون صداق وشاهدين عدلين؟ أما زواج الهازل وغير الهازل فيجوز بدون صداق، ويفرض لها مثل بني جنسها، مثل أمثالها من بنات أعمامها وأخوالها وخالاتها القريبات منها، وأما الشاهدان فلا بد منهما، والهازل يصح أن يتزوج هزالا بدون مع وجود الشاهدين، يقول مثلا: قبلت واشهد يا فلان وفلان على قبولي.